شعوبا وقبائل

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم من يرتاب الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء بصير بما تعمل

أفلم يروا ما فيها من كل صدق الله العظيم.